أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها يا رب. اللهم اجعلنا من أهل بركاتها وأنوارها. اللهم إنا نعوذ بك من الطرد والحرمان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. اللهم اجعلهم يصافحوننا يا رب ويضربون على صدورنا يا حي يا قيوم. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم بلغهم منا السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم ما قسمت لعبادك في ليلة القدر من كل أبواب الخير فنحن أحوج الناس وأفقر الناس إلى ما في يدك يا رب.